وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا بما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطلاق كتاب الطلاق والباب الثاني منه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني أبو الطاهر وقال له العنوان من الشرع بابه انقضاء عدة متوفى عنها زوجها وغيرها دوء بن الحمد. هذا الباب عقده لبيان مسألة قال جعل اختلاف طالما اختلف العلماء فيها وهي المتوفى عنها زوجها الحائل لماذا تنقضي عدتها، ولا زال خلاف من ذلك الوقت إلى الآن. بعض الناس يعني لا زال يخالف، والمسألة النص الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حللت يعني بوضع حملها حكم بأنها انقضت عدتها ولو مات زوج، وبعد موت الزوج بدقائق وضعت حملها انتهى. فإن بدا لها أن تتزوج في نفس اليوم في نفس الوقت يجوز. هذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب، وهو الذي تأتي الأحاديث الباب يعني تدل على ذلك. وهناك العلماء ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم فإنهم يقولون إنها تعتد أبعد الأجلين، ومعنى أبعد الأجلين أنها إذا كان الحمل أطول يعني لم توجه إليها 14 ووجه الحمل، فإذا كان وجه الحمل يعني قريب من وفاة الزوج أقل من 14 فإنها تعتد ب14 لأنه أبعد الأجل. وإذا كان بالعكس بأن وضعت ب6 أو 5 من وفاة الزوج ففي هذه الحالة تعتد من هذا تعتد بوضع الحمل لأنه أبعد الأجلين. هذا هو قول هؤلاء، لكن يعني معناه أنهم تمسكوا بالنصوص التي دلت على ذلك. أولاة الأعمال يأجلون أن يضعن حملهن، وكذلك أيضا والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 فجمعوا بينهما وأنبذ أبعد الأجل. لكن الفاصل من ذلك النص الصريح وهو الآتي في حديث صبيعة الأسلامية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسنن متصل بأول كتاب إليه وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سهل المصري الطبقة العاشرة وحرملة بن يحيى التجري المصري أيضا وتقاربا باللفظ أي الشيخان ولفظهما ليس واحد ولكن متقارب. قال هرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب فابن وهب تنازعه العاملان قبله العاملان قضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. هذا تنازع ابن وهب عبد الله بن وهب مسلم أبو محمد القرشي ثقة حديث عديد من الطبقة التاسعة مسلم. قال عدنان يونس مسلم بن يزيد العيري مسلم بن يزيد الأيلي قال حدثنا عن علي بن شهاب محمد بن مسلم يعني محمد بن مسلم أبو بكر الطبقة الرابعة. قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحد فقهاء السبع علماء المدينة إذا قيل من فلين سبعة أنفر فقالت ليست أن حد خارجة فقولوا عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذا عبيد الله أحد فقهاء السبع. وهؤلاء فقهاء السبع كانوا بالمدينة في آل واحد وكانوا يعني إذا عرض إذا وقعت يعني مشكلة أو وقعت واقع مسألة يجتمعون في مكان واحد ويوجدون آراءهم بذلك إما يتفق ما يختلف. فإذا اتفقوا فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يتعدى ذلك بل يعتبره كالإجماع وإن كانوا بعض الأمة لكنهم يعني لا يجتمعون إلا على ما يراه الإمام مالك رحمه الله تعالى فأنا يقدم ما لا غيره. وأولئك يقال إنهم ماتوا وأظمهم في سنة واحدة وتسمى تتسنى سنة الفقهاء لأن فقهاء المدينة ماتوا في سنة واحدة وهي السنة الرابعة والتسعون من الهجرة سنة التاسعة الرابعة والتسعون من الهجرة. قالوا هذه يعني مات بها وأظمه. قال ماذا؟ أنه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهر يأمره بماذا يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية صحابية جليلة رضي الله عنها فيسأل عن حديثها لأنها صاحبة القصة وأخذوا مشافعة عن صاحبة الواقعة أولى من غيرها بواسطة. قال وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته أي طلبت منه أن يفتيها في شأن عدتها من وفاة زوجها ووضاعة الحمل قريبا من وفاة زوجها. قال فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره ماذا يخبره؟ قال وهذا فيه ماذا؟ هذا يستفاد منه حرص السلف على تتبع المسائل أو طلب العلم ولو بمراسلة ولو بمكاتبة لأننا نستطيع أن يذهب لنفسه يرسل من يسأل له. فهكذا كانوا حريصين على العلم فينبغي الأخذ ولو بمراسلة. يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تتساعد المخولة سعد المخولة هذا صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه مات بمكة ورفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة تعسف عليه. لماذا؟ لأن هو من المهاجرين والمهاجر لا يحب له أن يرجع إلى بلده. وكان المهاجرون معتبرون في ذلك الوقت من هاجر من مكة إلى المدينة وهذا كان منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المهاجر يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام فقط ثلاثة فقط يسمح له ثلاثة. هذه تعتبر ذلك اعتبرها معظم الفقهاء أنها الفاصلة بين السفر وبين الإقامة. إذا تجاوز الإنسان ثلاثة أيام ونصوص أخرى تدل على أربعة وإمام أحمد يقول واحد وعشرين صلاة فقد انتهى سفره. أي شخص أراد دخل بلدا سافر إلى بلد وكان يبصر في الطريق فوصل إلى ذلك البلد ومن نيته أن يقيم ذلك البلد أربعة أيام أو نقول بالأحرى 21 صلاة يجب عليه الإتمام ويجب عليه أن يصوم رمضان لأنه انقطع سفره. وأما إذا نوى أقل من ذلك يومين ثلاثة أيام فهذا لا ينقضي يعني سفره. وبعض العلماء يرى خلاف ذلك ونحن نقول هذا هو الصواب ومع ذلك وإن أفتوك وأفتوك لا تعمل به. لك إذا عزمت على أن تقيم في بلد أربعة أيام عن انقطع سفرك وصرت مقيما فيجب عليك أن تصلي أربع ركعات ويجب عليك صلاة الجماعة. المسافر يعفى عنه صلاة الجماعة والجمعة وأنت تريد أن تفرض على نفسك ولا تهجر الجمعة ولا تهجر المسجد وتقول أنا مسافر صلي في غرفتي في بندقي هذا لا ما يجوز. هذا إذا كان هذا يعني أولا للعاقل أن يبحث ما يبرر ذمته بيقين. فإذا قلنا إن هذه مسألة الصواب بها أنها تنقضي بأربعة أيام جد على ذلك لو لم يصح هذا القول وفي خلاف أنت تبرر ذمتك بماذا؟ بما هو يعني يعني يخرجك عن العمدة بالإجماع أو تلقيه نفسك في غيب وشك وظن هل صح أم لا، فهذا هو واجب كل حاكم. فإذا نقول عن مسألة الصواب في هذا، وهذا الحديث يدل عليه بهذه المسألة، وهو أن ثلاثة أيام يسمع للمسافر للمهاجر أن يرجع ويقمر، فإذا مضى ثلاثة فإنه اعتبر عاصيا. وهذا الصحابي رضي الله عنه مما تسهل فيه أنه تجاوز ذلك في تلك المدة ومات في مكة، مرض ومات في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعسف عليه، لكن البائس سعد بن خولة كان يتعسف عليه أن مات بذلك البلدة التي هاجر فيها، وهذا كان ما ينبغي له ذلك. وعلى كل حال يعني مثل هذه الأخطاء من هؤلاء الخيار مغفور ومسموح إن شاء الله. قال ماذا؟ كانت تحتفظ وهو في بني عامر بن دعي، أي إجابه ونسبه ببني عامر بن دعي، وكان شهد بدر، كان من عظماء الصحابة يعني شهد بدر، وكان توفي عنها بحجة الوداع. وهذه الرواية بحجة الوداع يعني الصواب ليس بحجة الوداع، وإنما هو قبل ذلك، أو قالوا إنه في سنة الحديبية السادية إلى آخر ما قالوا. أما حجة الوداع فلا يصلح، لأن حجة الوداع كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على سعد بن خولة مريض في مكة واشتد مرضه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس عنده وقال يا رسول الله، ادعو الله يعني بكى وبكى، فقال ما أبكيت؟ قال أنا أموت في بلدة هاجرت منها، فقال لا، إن الله سيبعثك ستعيش، سيدرجك آخرون أن تجيء بأقوام، وفعلا أنه قام وولد له أولاد، وكانت له بنت واحدة، فبعد ذلك كان أولاد، ويقال له أبو إسحاق، ويقال له أبو عامر، ويقال له إلى آخره، أولاد كثيرون، وفتح الشام، وفتح العراق، وفتح فارس، هذه كلها على يده بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بذلك الوقت أنت لا تموت هنا، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويدرجك آخرون، ولكن البائس سعد هذا أبو خولة، فتعسف لو أن مات لمكة بسبب هذا، هذا هو سعد، وذاك سعد، هذا سعد، سعد بن خولة، وهو ماذا؟ بحجة الوداع والحمل إلى الصواب قبل ذلك، رواية هذه تعدل يعني لرواية أخرى، فلم تنشد أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني لم تنشد معناه لم تلبث، لم تنشد معناه لم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاة ذلك الزوج، يعني انقضت يعني حملها انقضى وضعت حملها، فلما تعلق من نفاسها أي ارتفعت من نفاسها، ومعروف أن النفاس مختلف أكثره ما يتجاوز النجل للفقهاء عن 40 يوما، منهم من يقول 50 من يوم 60، لكن معظم الفقهاء يرون أنه 40 يوما، هذا إن تمادى بها الدم. وأما إذا طهرت مباشرة، بعض النساء يقولون بعد أن تلد ما ينزل منها دم وتتطهر، فمثل هذه إذا انقطع انتهى عدتها، والظاهر أن هذه انقطعت عدتها قبل 40. المهم هذه المرأة تعلت من نفاسها أي ارتفع نفاسها وطهرت، فماذا فعلت؟ تجملت من خطاب، وهذا بدليل على أن المرأة التي مات زوجها إن انقضت عدتها تتشوق، وكذلك المطلقة التي انقضت عدتها تتشوق وتتزين حتى يتقدم لها الرجال الذين يريدون أزواجها، هذا هو سنة، يعني معنى ذلك أنه لا يعتبر انتهاكا بحرمة الزوج لأنه ليس بعدتها. قال فدخل عليها أبو السلام بن باكر، هذا من قبيلتها، هذا الرجل دخل عليها واختلف باسمك لعمرك العمر يا أخي ما قال، هذا رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة، يعني تجملت، ما الذي دعاك إلى هذا لعلك ترجين يعني النكاح، ترجين النكاح، ما أنا تريدين أن تنجحي، إنك والله ما أنت بناجح حتى تمر عليك 14 حرام عليك، هذا هو الذي يقول ايش اراد الاجر، يعني هي اعتبرت ان عدتها انقضت وقد اصابت بذلك، لكنها يعني شككها وقالت، ويقال انه يعني تقدم لها ايضا دون من تقدم، وتقدم شاب آخر فمالت إلى الشاب ورفضته وقدم لذلك. لكن هذا نعم نقول هذا ما يستبع, ما يستبع, هذا إنسان يعني بشر يريد كذا وكذا, ولكنه ليس يعلم حكم الله في المسألة. فإنه قال والله وحلف أنها لا تنقضي عدتها إلا بأربعة أشهر وعشر, وهذا معناه ظنه ظنه. وأما قول من قال إنه يعني يعني قضاء شهوته وطره لوطره قال هذا الكلام, فهذا كتبت في الشرح إن هذه من زلة بعض العلماء يتكلمون هذا الصحابي الجليل أبو السنابل. هذا ما ينبغي أنه يعلم حكم الله أن وضع الحمل تنتظر عدة كما قالت المرأة, ثم يقول والله ما يمكن أن تنكحي, يحلف هذا بحال ما يمكن أن يكون كذلك, إنما ظن ظن منه ما علم ذلك. هذا هو الذي نعتقد من الصحابة رضي الله. فكيف أحد الناس مثلا يتورع, فكيف الصحابي الجليل رضي الله عنه إنه لقضاء شهوته يقول ماذا؟ يقول والله, ويعلم أن حكم عكسه. هذا لا, هذا ينبغي التنبؤ بهذا, وبالشرح نبهت على هذا القول. قالت سبيعة فلما قالها ذلك فلما قالني ذلك جمعت علي ثيابي, وهذا بدليل على أن النساء يعني يتسترن ويتغطين ولا يخرجن من بيوتهن كاشفات متكشفات ممنوع. ولذلك هذه المرأة تجمل يعني جمعت ثيابها عليها حين أمسيت, وفي أيضا أجل, وهو أنه في النهار ربما لا يصبح ذلك خاصة المعتدة. فانتظرت الليل, فلما جاء الليل لبست ثيابها ثم أقبلت حتى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق, إذا التبس عليك أو أسقاك رجلان أحدهما قال جائز والثاني آخر قال لك غير جائز, فالتبس عليك فأنت تبحث عن أعلام منهما وتذهب إليه وتقول إنه أفسد بكذا وكذا, وهو صار ومدني يعني هذا. فلذا هذا الرجل لما أفتى بذلك أرادت أن تستثبت من المعزين الأصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي, ما حكمه؟ حكم ما قاله أبو السلام صواب أو يعني ما قلت أنا صواب؟ قالت فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمله, يعني قد حللت حين وضعت حمله الصواب معها, وأمرني بالتزوج إن بدأني. أنت يسر يسر يسر الله ما الواجب, يعني يسر الله لك تزوج هذه معنى, حتى ولو في نفس اليوم, حتى ولو بدقائق بعد موت الزوج لو جاءت من يعذر عليك تزوج. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة المتاج. قال ابن شهاب وقال في رواية أخرى كذب, كذب أبو السنادي قال كذا وكذب. وهذا كذب الكذب في لغة العربية يطلق على معنيين, الكذب المتعمد والكذب هذا يطلق على خطأ, كذب هذا على خطأ, وهذا يحمل على هذا المعنى كذب على أخطأ, أخطأ من أخطأ, ليس كذب متعمد متعمدا كما ظنه بعض العلماء وكتب بذلك طعما على هذا الصحابي. فنقول إيه كذب معناه أخطأ أخطأ, الصواب معجب. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا, هذا استنباط من الراوي ابن شهاب محمد المسلم يقول أن تتزوج حين وضعت, أي وقت يدعها وإن كانت بدنها, وإن كانت بدنها يعني وإن كانت بدنها أي دم النفاس, النفاس لا يمنع من ذلك, لأن انقضاء العدة إلى ذات وضع الحمل لا بانقضاء النفاس, إنما النفاس يمنع ماذا؟ غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر, يقربها زوجها حتى تطهر. لكن قلنا إنها تتزوج حينما وضعت في نفس الدقيقة, لكن عندها نفاس, فهذا النفاس ما يمنع النكاح, النكاح قائم انت تم النكاح, لكن الجماع يمنع ذلك النفاس حتى ينقضي. فهذا دليل على أن النفاس لا يجوز فيه الوطء, فهذا هو الحكم. يقربها هذه اللغة قريبة يقرب في لغتاء, قريبة يقرب من باب كائفة, أو هو يقرب من باب شروف كرمة, لكن الفرق بينهما أن القريبة متعدد بنفسه وقرب يتعدى بحرف الجر. ولذلك يقول ولا تقرب الزنا لأنه من قريبة عداه بنفسه, وكذلك أيضا ولا تقرب الفواحش نفس الشيء. وهنا يقربها يقربها بس الراء لا نقول يقربها إنما يقول يقربها. وأما قرب يتعدى به قرب منه ولا تقول قربه إنما قرب منه قريب منه لا قريبه. هذه اللغة بيان اللغة في هذه المسألة. والحديث واضح لما ترجمنا له وهو أن عدة المتوفى عن زوجها ماذا يكون؟ يكون بوجه الحمل. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان عدة الحامل المتوفى عن زوجها وذلك بوجه حملها. وباختلاف بين العلماء سيجب أن تكون في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ولما جواز الإفتاء بحضرات من أعلم منه هذا هو، وهو أن أبا السنابيل النباكت أفتى السبيعة الأسلمية لأن لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الفتوى وما أنكر الإفتاء المرض اللي بينهما. ولماذا يفتي وأنا موجود؟ ما قال هذا، إنما قال الفتوى غلط بس. إذا دل على أنه إذا كان هناك عالم وعالم إلى آخره ما يجب دائما أن يفتي العالم فقط، بل الذي عنده علم إن كان قاصرا من ذلك يجوز أن يفتي بحضرتي. ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى، هذا هو الأرجح والصواب. عهد النبي حدث الصحاب وبالصحاب حدث الإتباع أتباعه، يفهدوا في أهل الإجماع. وأما بعض العلماء لا يرى ذلك، يقول ابن معيط إذا حدثت في بلدة فيها نثر عن مسلم يجب للحياتي أن تحلق. هذا شديد هذا، إن حلق اللحية صار الأزلة، وفي ذلك الوقت فيها حرار وجوء الحرار، ولكنه عيف عيف. يقول إن أحدثت في بلدة وفي فلان العالم يحلق لحياتي. وجعلوا لهم معيبا، هذا هو الضغط. قالوا لهم هذا كلام المتشددين، يجوز أن يفتي الإنسان إذا علم المسألة ما يجب عليه كذا. ولكن الأولى من عهد السلف أنه إذا كان أعلم منه يحيل عليه، اسأل فلان فهو أعلم منه، فإن أبى عليه يسأله ويفتيه ما أفتاه ما. المهم هذه مسألة فيها خلاف، وجمهور العلماء والفقهاء والمحدثون حتى التحديث في بلدة هو أعلم منه ما في معنى. قال رحمه الله تعالى وفي سند المتصل قال حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى العنزي عن زه اسم قبيله، هذه اسم قبيله اسم قبيله من قبائل العرب تسب اليها. ابو موسى العنزي محمد بن مثنى. ومن الغريب هو نفسه اخطا في هذه النسبه. نحن قوم صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما حفظ الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العنزة ظن قبيلته، فقال نحن قوم صلى إلينا رسول الله، وهذا غلط منه. ظن العليم ظن القبيل عالم من عنزة، قال في ألفية السيوطي ظن القبيل عالم من عنزة. ومن الغريب واحد التشكيل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاه، أولا صحف في اللفظ وقرأه عنزة عنزة ثم رواه بالمعنى فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاكي أوله خطأ، ثم عبارته الثانية خطأ على خطأ. هكذا يقولون. قال ماذا نعمل؟ قال عبد بن عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد النجيب الثقفي البصري أحد الأربعة الذين أثنى عليهم وطيبة بن سعيد. ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة، هذا عبد الوهاب الثقفي، والثاني من هو؟ مالك بن أنس، الثالث الليث بن سعد، الرابع عباد بن عباد المهلبي. هكذا يقولون. يقولون ماذا قال سمعت يحيى بن سعيد، يعني سمعت يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري القاضي المدني من الطبقة الخامسة. قال أخبرني سليمان بن يسار، سليمان بن يسار هذا أحد فقهاء السبعة الذين سميناهم قبل قليل، وفي اتباعه فقهاء السبعة خارجة عن خارجة القاسم ثم عروة ثم عبيد الله ثم سليمان وعبيد الله سيد وسابع بالشباه إن أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. هذا هو سليمان بن يسار أهل فقهاء السماء أخو عطاء ابن يسار، هذا من فقهاء السماء وذاك يقول فقيه ولكنهما الشهارة مثل هذا. قال ماذا؟ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ومن مطالب الإسناد أنهم النبي رواية تابعي عن تابعي عن تابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء السماء على بعض الأقوال ماذا؟ وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة، هذا غريب، المسائل غريبة، اجتمع عند أبي هريرة جلس وسمع في الحلقة، قال وهما يذكران المرأة تنفس تنفس أي تلد بعد وفاة زوجها بالليالي عدة أيام ولدت المرأة، فما رأيكم؟ فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، حبر الأمة وبحرها، ولا زال بخطأ في هذه المسألة، وعلي بن أبي طالب كذلك أيضا أبعد الأجلين. فخالفه التابعي وفيه إشارة إلى أن علماء الإسلام ليس عندهم تكبر، يرد الصغير على الكبير وأبصر أن علما يرد على أطول العلم وأفقه وأعلم، فرد عليه وأصاب هذا التابعي، فقال ماذا؟ عدتها آخر الأجلين أبعد الأجلين. وقال أبو سلمة قد حلت، إذن هو المصيب هو تابعي وذات صحابة حبر أمة وبهرها وترجمها بالقرآن، وهذا يدل على أن المسائل أن علوم الشريعة لا يحجر أو لا يحصر في أناس معينين فقط، يعني معنى ذلك أنه يعلم أنه أخطأه وأن عنده نصا، فلذلك خالفه تابعي ووافقه على ذلك في نفس المجلس الصحابي الآخر، وهو قال فجعل يتنازعان، هذا ينازع هذا وهذا ينازع هذا، قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه كان حاضر أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة أنا وافق هذا التابعي ولا وافق من هذا، فبعث قريبا قريب مولى ابن عباس بعثوا مولاي مولى ابن عباس إلى أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية، هذه المرأة، وهذا في دليل أيضا على أن العلماء على أن الصحابة ومن بعدهم كلهم يعلمون أن العلم ليس محجورا على الرجال فقط، لأن النساء ربما يفقن ذلك كما فاقت هذه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقالت أرسلوا إليها يسألون هذه المسألة ماذا عندك لهذه المعلومات. اختلف ابن عباس مع التابعي أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقال ابن عباس إذا وضعت المرأة بعدة أيام من وفاة زوجها لا ينتهي عدتها بينما تنتظر 14، فخالفه أبو سلمة وقال لا انقضت عدتها، ما الذي عندك؟ قال يسألوا عن ذلك، فجاءهم فأخبرته بذلك، فأخبرهم أن أم سلمة قالت عندها علم وهو الدليل، وهذا هو قاطع دابر الخلاف، وهو أن النص أنه مثلا ما تقالت أن الشريعة الإسلامية نفست أي ولدت بعد وفاة زوجها بليال عدة ليال، وأنه وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، إذن قطع دابر الخلاف واعترف، ولكن بما يظن أيضا ابن عباس روى عنه أنه قد تراجع، وهذا يعني استعداد الإنسان يرى ويسمع وليس ملزما ما دام عنده دليل شرعي لا يلزم أن يستجيب الآخرون، وإن كان الصواب إذا ثبت لديه أن يترك ذلك، لكن إذا كان عنده مما يكره ظنه وعنده أدلة القرآن الكريم وغيره فلا يلزم بذلك، لذلك لا يجب أو لا يجوز لأحد أن يفرض رأيه على الآخرين ما دام عنده التمسك نوع تمسكي يعني يعذره ما يتركه، لكن يقول لهم الصواب كذا أنا عندي نفس كذا وكذا ولا يفرق العداوة ولا الشقاق ولا كذا، بل يسكت على ذلك هكذا. أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تكلم في مسألة الجنب يصلي بالتيمم قال هو لا جاء رجل لا وكان صعبا جالسين معه وقال يا أمير المؤمنين إني يعني أجنب ولا أجد معا أفرصلي بالتيمم، قال لا لا تصلي حتى تجد المعنى، فقال له عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر حيث كنا أنا وأنت في رعاية الإبل، فأجنبت أنا وأنت فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي كما نصلي الآن، وأما أنا فتمعبت فتمرغت برواية كما تتمرغ الدابة فصليت. فأخبرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنما يكفيك هكذا، إنما يكفيك هكذا التمرغ، يعني معناه جميع جسمه، لأنه ظن أن الجنابة تعود جميع الجسد، فقال لابد أن يصيب التراب جميع جسدي فتمرغت كالدابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تفعل ضربة ضربة واحدة. فمسح وجهه وكفيه، مشي إلى المرفق وكف، قال: إنما يكفيك هكذا. الشاهد من هذا ألزم عمر أن نصر، فقال عمر: لا، أنا كنت ذكرتني بقضية كنت حاضرها وما تذكرت. قال: يا أمير المؤمنين، من واجبك علي أن أحدث بهذا الحديث، ما دام أنت أمير المؤمنين يجب طاعة ولي الأمر في هذا. قال: لا، نوليك ما توليت، أما التحديد حدث لأنك كنت متعجل، وأما أنا فلا، لا أخضع لقولك ولا أنقاد لك. وهذا نقول ماذا؟ غاية ما هنالك أن هنا يعني اجتهاد من عمر رضي الله عنه، فما دام يعني لا يشك لا يتشكك في عما، ولكن قضية مشكلة أنه لا تذكر شيئا من القضية، فلذلك أعرض عنها وكان يفتي ألا يصلي. وهذه أيضا مسألة يفتي بن مسعود، لكنه قال متراجع أخيرا لما سمع حديث عمار رضي الله تعالى عنه. فهكذا نحن نقول يعني هذا الدروس المستفادة من هذا أن الصحابة يختلفون في النصوص التي لديهم أو في الأدلة التي لديهم، فمنهم من يقتنع ومنهم من لا يقتنع، ولا يرجم بعضهم بعضا، بل يختلفون المسائل الفرعية هذه يعني لا شقاق ولا خلاف فيها، يرجم بعضهم بعضا، وكانوا يعني متحد وعند بينهم المودة لا الخلاف والشقاق. قال: ماذا المسائل الفرعية لا تحمل على المباغضة. قال: ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه، ابن سالم متفق على حدثناه، أي هذا الحديث محمد بن المهاجر المصري، قال: أخبرنا الليث بن سعد، قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة منسوب إلى جدي، وقلنا إن أباه محمد وأبو بكر بن أبي شيبة وهو أخو إثنان أبي شيبة وقاسم أبي شيبة. قال: وعمر بن نادر، عمر بن محمد بن بكير البغدادي، قال: قال حدثنا، قال الاثنين الليث وعمر، حدثنا يزيد بن هارون الواسط، قال حدثنا يزيد بن هارون هذا من الطبقة التاسعة في قدر ثبت واسطين، قال: ماذا؟ كلاهما عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، كلاهما ماذا؟ يزيد بن هارون. وإذا ماذا؟ إذا هذا الأول الضمير، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: الضمير للشيخين، وهما من هما؟ أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن نادر. وقوله كلاهما هذا يعود إلى الليث قبل التهويل، وأخيرا يزيد بن هارون، الضمير هذا لهذه والضمير ذاك للشيخين. عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسلام، فرأى النبي فقال في حديثه: فأرسل له أم سلمة ولا نسمي قريبا، المرسل هو قريب، جعل الثقة يعتبر مقبولا. قال: قال رحمه الله تعالى: بسند متصل، حدثنا يحيى بن يحيى، قبله عنوان: باب وجوب الإحداد بعدة الوفاة وتحريمه بغير ذلك إلا ثلاثة أيام. هذا الباب أيضا من مهمات هذه المسائل التي تتعلق بالنساء، وذلك ماذا؟ بالنساء وغيرهن، وذلك ماذا؟ أن الإحداد هذا إحداد حق الزوج وحق الشرع أيضا إحداد، لكن هذا يكون لمتوفى على زوجها ماذا؟ 14 أو عدة في قدر العدة، سواء كان بحملها أو بالشهور، هذا يكون بعدة وفاة، يعني يقوم هكذا. ومع ذلك ما في إحداث، لكنه من سماحة الشرع وسهولة أمر الدين سمح ثلاثة أيام. لماذا؟ لو أتى الحزن هذا يحمله على يعني يعني أن يتعثر الشخص بسبب موت قريبه زوج إلى آخره، فثلاثة أيام سمح أن يحد يترك الزنا إلى آخره، وبعد ثلاثة أيام هذا معناه يفكر ويتعلم ويتعثر ويقول إيه قضاء الله قدر الله ما شاء إلى آخره، ثم يتراجع فلا يسمع أكثر من ذلك. أما سهولة الشريعة ماذا؟ يعني رأى هنا مات قريبه وتعسف عليه تعسفا عجيبا ويفعل كذا يتكلم إلى آخره إلى ثلاثة أيام، هذا يسمح له. وأما مع ذلك فلا، فهذا الموضوع كده لهذه المسألة لإحداء وترك الزنا، ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة من الزنا والكحل واللباس والطيب إلى آخره، هذا تتركه لماذا؟ يعني لفراقها لموت زوجها، وهذا حق له وحق للشرع أيضا، فلا يجوز للمرأة خلال ذلك أن تترك الإحداث لأنه واجب. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل، وحدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا، قال حدثنا قرأت على مالك، قال قرأت على مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد سبق لنا في عدة مجالس بيان ما يقولنا كثير من أخذ عن مالك يقول قرأت ولا يقول حدثني مالك، لأن مالك رحمه الله كان يفضل القراءة كثيرا، فكان تلقوا عنه بالقراءة. عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم المنصاري المدني، عن حميد بن نافع ضم جميل كما، عن زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية بنت صحابيين، أبوها صحابي وأمها صحابية، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته في هذا السند الواحد. ومن لطائف الإسناد أن أم سلسل بالمدنيين من أبوه إلى أخيه لا شيخ المصلي، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وكذلك أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابية عن صحابيات. قال أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة، قال زينب بنت أبي سلمة دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم المؤمنين أنا واسمها رملة، حين توفي أبوها أبو سفيان، ماذا توفي زوج أبوها وهذا ليس زوجها إنما أبوها، قال فدعت أم حبيبة بطيجين في سفرة، إيه يعني تطيبت سفرة نوع من نوع الطيب، قال خلوق هذا نوع من ما تطيب به أو غيره، سواء خلوق أو غيره نوع من أنواع الطيب، فجهنت بجاريتها، ماذا فعلت؟ لا تريد أن تتطيب، إنما تريد أن تخرج من منظر الشرع بس، وذلك أنها طيبت الجارية، جارية هذه أنا طيبتها، ثم بعد أن مسعد بما تبقى من جعر بيها، لأن لا تريد تبع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما لي بالدنيا تركت، فهذا قالت لماذا؟ لما مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالدنيا من حاجة ما أحتاج، لماذا؟ لأن من سمعه غير أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ماذا قال؟ لا يحب لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تشجيع وحث وإزعاج وحظ للمرأة أن لا تخل بهذا الأمر، لا يحب ماذا؟ تحد على ميت فوق ثلاث، تحد على ميت فوق ثلاث، ثلاثة أيام تحد عليه، وأبوها مثلا ثلاثة أيام، وبعد الثالث سألت هذا أم حبيبة رضي الله عنها، قالت إن على زوج 14 وعشرة، المرأة تحد 14 على زوجها إذا مات، قالت زينب هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول، قال زينب، ثم دخلت بعد ذلك على زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وحين توفي أخوها فدعت بطيف، هي أيضا مثل ما فعلت أم حبيبة، فدعت بطيف فمست منه، ثم قالت مست منه، ما تطيرت كثير لأنها ما تريده، ثم قالت والله ما لجبتيني من حاجة لأني لست يعني زكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، قالت غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحب لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت، تحد أن تحد هذه أن تكلمنا في الأول، تحد على ميت لا يعني تحب أم تحج دي تقدري عن المصدرية وحرف عن المصدرية جائز مثل هذا. قال وتعد على ميت فوق ثلاث إلا على زيد 14 و10. قال زينب هذا هو الحديث الثاني. قال زينب سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها مات زوجها وقد اشتكت عينها يعني ما لو ضرب فرنجت عينها أفنكفلها وقالوا لنا الكحل دواء للرمج فهل نقبلها إذا كحلناها معناه أن فينا فما حكم الشريعة في هذا إن المرأة تعبان عينها رمداء هي رمداء فينبغي أن نقبلها من باب كحالة يكحل فحالة يكحل من باب قتلة وسائل يطعن يعني فله لغتان يكحل ويكحل فهذه المرأة ماذا رأي الشرع حكم الشرع في ذلك فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث أكد عليه لا لأن هذا زنا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي 14 و10 يعني الشرع خفف عنكم الأسباب بالكلمة الجاهلية الجاهلية إذا مات المرأة زوجها إنها تحج سنة كاملة مش 14 سنة كاملة وذلك من عادات إذا مات زوج المرأة ما تسكن ببيت أهلها وبين عشيرتها يجعلونها بيتا صغيرا حبش خارج لصحن الدار خارج برا وتكون وحدها إناث مسكينة سنة كاملة لا تتناول شيئا وتكون قليلا إلى آخره بحيث أنها تخرج مشوهة الصورة كأنها بهنة فإذا خرجت من ذلك تؤتى بدابة وتمسح برجال ما إلى ذلك طائر فتمسح به قبولها وترميه ومن الغريب يقول يموت على طول ثم تنتظر رؤتها ببعرة بعرة وتمسك بيدها وتنتظر حتى يمر عليها كلب فإذا مر كلب رمت ببعرة ذلك ثم تراجعت ورجعت إلى عشيرتها وبيتها وتناولت الطين وتناولت اللباس إلى آخره هكذا كانت سنة كاملة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل أنتم الجاهلية تعملون هذا وهذا واجب جاهل فجاء الشرع فخفف عنكم 14 و10 فألا تصبرون 14 و10 هذا غريب أنا هكذا إيه النفس هكذا أمرت بهذا أمرت بلم خف يا قليل تقرأ والشمس وضحاها ما تقرأ إن أعطينا يا قلت إن أعطينا قلت الفاتحة الفاتحة لا يعجب الفاتحة فقط يعني لازم بحيث أن يخرجك عن جميع الأوضاع أتدى على بشر هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا ثلاثة مرات لا لا لا 14 و10 أما تصبرون على هذا وكنت قبل قليل في أيام قبل أن أبعث عنها هكذا الله أكبر هكذا ينبغي يعني الاعتبار الاخذ يعني هو امور الشريعه ومعروف ان اوامر الشرع وتشريعات الالهيه شاق على النفس فينبغي الانسان ان يعتبر بهذا في ايام الجاهليه لما كان باهوائهم وتوجيه الشيطان سهل عليهم سنه كامله فلما جاء الشرع وجاءهم الى ذلك فشق عليهم ذلك فهكذا يعني الانسان ينبغي له أن يعتبر بنفسه ويرى أنها عمارة النسوء إن النفس العمارة النسوء ينبغي له أن يتطير بالشرع الدائمة خارجا مداخلا ليلا ونهارا في جميع أموره وشؤونه وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبهرة على رأس الحوض هكذا أجملت أم سلمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال حميد قلت لي زينب ولا ترمي بالبعرة على رأس الحور هذا ما عرفت هذا المعنى مجمل هذا ترمي بالبعرة على رأس الحور ايش يريد بذلك قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها بالجاهلية دخلت حفشا بيت صغير برا يعني لا يشتمه الا واحد فقط تقريبا فحبشا ولبس الشر ثيابها يعني معناه اخبث ما يكون من تلبسه المراه تلبسه بذلك المظهر ولم تمس طيبا ولا شيئا مما يلين جسمها الى اخره حتى تمر بها سنه كامله ثم توتى بدابته ثم يوتى لها بدابته عند تمام السنه حمار او شاة او طير فتفتض به يعني تمسه به يعني قبولها بذلك الدابه فقل ما تفتض بشيء الا مات سنه الله هكذا اذا ارتبت به يموت على طول سم يعني هكذا كان في الجاهلية الا مات ثم تخرج بعد ذلك من ذلك الحبش فتعطى بعرة بارة الاشياء فترمي بها ثم تراجع بعض فترمي بها وقال انه يمر القلب تنتظر حتى يمر القلب فترمي بذلك والمعنى من ذلك فسروه وقالوا المعنى ان هذه السنة التي امضيتها في شر حالة في شر حيلة يعني بالنسبة لما فاتني من فضل الزوج اهون من هذه البعرة الى هذا الكلب بالنسبة هذه البعرة الى هذا الكلب يعني النعم التي فاتني بذلك الزوج الذي مات يعني لا يناسب الا لهذه المناسبة هذا معنى هذا تفسير وترجمة لما يفعله في ذلك وانما هو يعني اظهار وتأسفها لزوجها والتعسف طيب ولكنه في غير مشروع قال ثم تراجع بعض ما شاءت من طيب او غيره هكذا فسر لها فسرت له زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها للراوي عنها بعيد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على شريك ما تغير بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا همنا ولا ابلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين عنك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.